سامع الفن اسمع فن عرايت سامع الفن اسمع فن عرايت كلام مؤلف تسمعوا يا مجتمع وانت في مكان خالق اهبيدك المال مدام البال الشرايط ايه فايدة المال مدام البال الشرايط لأنه كان في واحد خد له يومين حلوين بعدين عاكست معاه الأيام قال اللي ضحكت زمان صبحت بكيه لي مدي قال لي ضحكت زمان يا ليه صبحت بكيه لي مدي والبين البين البين والبين عطاني كاس حمد الخاص لي مد لي مدي انا قوم من النوم اقول يا ربي لا يمدي قال انت هتعمل ايه للزهر اللي دائما بيعاكس النصحين هتعمل ايه للزهر لما راح لولد الدون وخدمهم الصبر طيب الصبر طيب وحكمك يا إله ماشي ابن الهفية راح لولد الأمراء وخدمهم من بعد ركب الخيول صبح يدب القدم ماشي عملوا زي الولد اليتامى اللي تحلق للبين وخدمهم عملوا زي الولد اليتامى الولد اليتامى الولد اليتامى اللي تحلق للبين وخدمهم اللي تحلق للبين وخدمهم من بعد أكل الحمام صبح يغمص وماشي من بعد أكل الحمام صبح يغمص وماشي قال منين أجيب لي طبيبي بريل السقام والعال والعلة منين أجيب لي طبيب يبريل السقام والعال دنا من غلب الأيام مع عينان القلب والعاء دنا بلوج بالعين لم لقي لي سنيد ولا عال والراجل العال بخت مال لي يمدي مالك مالك مالك مالك ولا حد قال لي مالك كنت غاوي المرح والسفر والقعدات والسهر مع الحبايب. يا ناس أنا كنت غاوي المرح مالي وأنا صاحب مرة حمالي، ولما تعبت وراح مالي ما حد قال لي اللي كان يجون وزروني وديهم ياخدوا العايزين بأديهم، لما تعبت ومش بديهم ما حد قال لي ما لا طريق ملوح حد وصفوا لي طريق ملوح حد، ما عارف جمعة من أحد ولا شفت حد بينفع حد ولا حد قال لي ما كنا نقعد في ساحتنا، ما كنا نتلم ونقعد في الساحة بتاعتنا كده، ولما كنا نقعد في ساحتنا والناس تعرف فصاحتنا، لما تعبنا في صحتنا ولا حد قال لي توب يا قلبي وتوب يا عيني، توب يا قلبي وتوب يا عيني، ما عشرش عالم تبعني، اسمع كلامي وخبرني ولا حد قال لي علي الزمان. أنا بدي عمر حزين، كتب علي الزمن أقضي عمري حزين، أقضي عمري حزين، أقضي عمري حزين، وأعز ما عندي بخطف يا ليل يا ليل، وأعز ما عندي بخطف وراح في غمضة عين، وأعز ما عندي وأعز ما لي اتخطف وراح في غمضة عين، واصبحت في هموم ولا جاي نوم للعين. نام فين العين؟ لا بسهر ارتاح ولا بنعس يدي منو، واصبحت في هموم ولا جاي نوم للعين. يوم فرحي أخويا اتكتل وحزنة الأحباب، يوم فرحي أخويا اتكتل وحزنة الأحباب،

الأخت تبكي وتتحسر، الأخت تبكي وتتحسر وتقول كلام مش متفسر، وتشيل أخويا وتحضن فيه، تشيل أخويا وتحضن فيه وتقول قلبي بيتحسر. هتفوتنا وتسيبنا غلابة، انت بشتايا مدفيني، انت بشتايا مدفيني حبيب قلبي ونور عيني، من غيرك انت يواسيني وفي حر ظل اولي بلابة. مقدرش ينطق بلسانه، مقدرش ينطق بلسانه، مصابنا ما بقاش يتكلم. وفي قلبه حزن وأسرار، وفي قلبه حزن وأسرار، طبطب علي وبص وقال، طبطب علي وبص وقال، انت اللي بكرة تختار. اللي راح جاي لي يا عمي، زود علي يا ناس همي، يك الغريم واخذ بالطار، يك الغريم واخذ بالطار، يا عشها اخويا ودمي. الأم ندهت يا وحيدي، الأم ندهت يا وحيدي، انت اللي في الدنيا سنيدي، وعفي يوم تكتل يا ابني من بعدك انت يا خديدي. الأم ندهت يا حشايا، اسم الله يا ولدي يا بني الام نبهت يا حسن اسم الله يا ولدي يا بني تصغر ربي وانت معايا ودول نعمة يا سيدي امسك سلاح غصب عني الاهل والناس عايزيني امسك سلاح غصب عني وعشان اعيش مرفوع الراس وعشان اعيش مرفوع الراس وعشان اعيش مرفوع الراس اغضب يا ناس ربنا مني الصبر جميل حلو لو كان مر أرضابه واجب على العبد حكم الله يرضابه واللي عطى حلو ولا مر يرضابه قال معلومة الصبر جميل صالح الطرفين وبقيوا يا ناس محبين وتنسبوا ومسحوا دموع العين يا ربي قادر ترحمهم يا ربي قادر ترحمهم وعشقا انت انصرهم يا ربي قادر ترحمهم وعسطا ان تنصرهم عمي وابويا وكل الناس عمي وابويا وكل الناس خلي المحبة تعز منهم يا ربي قادر ترحمهم كريم يا ستار بنده عليك يا كريم يا ستار إن العباد عايشين في مرار بنده عليك يا ستار إن العباد عايشين في مرار ونسيوا انه انت العادل ونسيوا انه انت العادل وانت الرحيم انت الجبار قادر يا ربي ترحمهم اقول يا رب علشان الحبيب النبي تكون البداية خير علشان الحبيب النبي تكون البداية خير والراجل العال دائما بيمشي في طريق الخير الله يفرج بالنبي الحب على شان الحبيب المصطفى تكون البداية خير والراجل العادي دائما بيمشي في طريق الخير لأنه راجل مصلح وحب الرضا والسلام والأمان والخير بنيت البنا أمل أقول لي إيه في البنا ما يعيب يلي بنيت البنا قول لي إيه في البنا ما يعيب قال الأساس المتين قال الأساس المليح خذ منه الحديد ما يعيب لو قدموا له الذهب وعنده الأدب ما يعيب لأنه جمال بيخاطب الأدب بيقول له أنا أحلى حبوني كل الظنايا عشان في العيون أحلى قال له أفرض لأنك جميل وما عندك شي أدب يبقى الأدب أحلى أفرض لأنك جميل وعديم تميز بعد عن السمعين يبقى الأدب أحلى لأنه الأدب فضلوه عن العلم وإذا عابت الناس يا عاقل بلاش مدام عاقل عيبه قليل تعيبش كتير واذا عابت الناس يا عاقل بلاش انت واذا جريوا للشر حتى لو جريوا للشر انت برضك ما تجريش وراه لانه اخر مش كويس مفيش حاجه تنفع واذا جريوا للشر في طريقه بلاش انت رضا ضيع الود بأصوله بلاش انت وحرص وخد بالك حرص وخد بالك من ايه من اللي صاحبك ويعاشرك ويمشيك عشان علة وعلشان مال حرص وخذ بالك من اللي صاحبك ويعاشرك ويمشيك عشان علة وعلشان مال لما ياخذ غيته لما يقضي مصلحته تلقاه بسرعة مال ده انساه يا قلبي ده انساه يا قلبي ما دام قلبه لغيرك مال واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش انت خلينا صابرين يا قلبي خلينا صابرين وكفايا دمعك يا عيني وكفايا الحنين كانشي دا يبقى حالي ينزل دمعي عوم خلينا صبرين يا قلبي خلينا صبرين الفرح للأحباب لغني للصباح وحلوى الليالي الملاح ونغني في الأفراح للليل سعدي يا احبابي ورجالي السمعين زاد السعد بتاعي بسماعي واحبابي انا زاد سعدي ومعاكم مخلف وعدي مع المهندس محسن السعدي يا ليلي فكري وبالي أنا لكم فكري وبالي أنا لفينا الدنيا بليانا واسمع فنان البليانا تسمع فن مني هادية فني أنا ليكم يا حبايبي يا مستمعين هدية تسمع فني هدية وأحلى ليلة الليلة دي مع السبع صابر رجل الجلوية ليلة صاحب شركتنا يقول وزيد في ابتهالي السبع صابر وانا على كل شيء صابر لصاحب شركتنا لقول بابتهاجي ولو كنت في سوى هاجي واسمع رجب السوهاجي يا ليلي